بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أي الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، بهذه الفريضة. وهذا هو أول المقصود بأركان الإسلام بعد الشهادتين، تفقها وتعلما وتقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذ ما قبل الصلاة مما يتعلق بالطهارة بأنواعها إنما هي توطئة لهذه الصلاة، لأن الطهارة من أهم شرائط الصلاة. والصلاة في لغة العرب هي الدعاء، يراد بالصلاة الدعاء، ومنه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك يا رسول الله من صلاتي، أي من دعائي. والصلاة في المعنى الاصطلاحي الشرعي هو تقييد وتخصيص لعموم إطلاقات اللغة. ولهذا قال الفقهاء: إن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وكونها مخصوصة أي من هذا التشريع الإلهي للصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود هذا الدين، فلا قيام للدين إلا بقيام عموده. ومن جلتها وعظيم فرضها أن الله جل وعلا افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، أي بغير واسطة. وهذا فيه شرف هذه الصلاة وشرف هذه الفريضة، وهي أول فرائض الدين فرضا بعد التوحيد. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، لم يأمرهم بشيء غير التوحيد وترك الشرك. ثم بعد هذه المدة الطويلة نزل فرض الصلاة، ولم ينزل بعده فريضة حتى هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. والصلاة دل عليها الأمر الصريح في القرآن في غير ما آية: أقيموا الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة، وفي آيات كثيرة. وأحاديث فرض الصلاة بلغت مبلغ التواتر، وأجمع عليها المسلمون إجماعا قطعيا. وسيرد حكم تارك الصلاة عند قول الماتن رحمه الله: وإن تركها جاحدا لوجوبها، أو من تركها جحودا فقد ارتد. على من تجب الصلاة؟ تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. المسلم يخرج إيش؟ غير المسلم وهو الكافر، سواء كان كافرا أصليا كالوثني والمجوسي والملحد وكذلك اليهودي والنصراني، أو كان كافرا مرتدا، فإن الصلاة واجبة عليه في المشروعية، لكنها لا تصح منه حال الكفر. مكلف يخرج المسلم غير المكلف. والتكليف مناطه أمران، ما هما؟ العقل والبلوغ. والصلاة تزيد بأمر آخر، وهي أنها تجب قبل البلوغ، لكن لا يكفر جاحدها إلا بعد البلوغ، وإنما قبل البلوغ إذا لم يصلي يؤدب كما سيأتي. غير الحائض والنفس، فإن الحائض والنفس وهما جنسان من نساء المسلمين لا تجب عليهما الصلاة، حال الحيض والنفاس، ولو صلوا لم تقبل منهم لوجود الحدث الأكبر بالحيض والنفاس، وهو حدث لا ترفعه المرأة بنفسها. وتصح الصلاة من المميز. ما المميز؟ الصغير يقسمه العلماء إلى قسمين: صغير مميز وصغير غير مميز. وينبني على التمييز أحكام، منها صحة صلاته، صحة بيعه وشرائه وعقوده. فإذا أقام الأب أو المكلف صغيرا يبيع ويشتري في مكانه وهو يميز، صحت معاملته. والتمييز عند جماهير العلماء إلى 7 سنين، يبدأ من السن 7، هذا هو سن التمييز، استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وشيخنا الشيخ ابن باز في هذه المسألة يرى أن التمييز يكون من 7، هذا في حكم الغالب. نعم، قد يميز الصغير قبل 7 فتصح منه إذا صار يميز بين الأشياء فيعرف نافعها وضارها وخيرها وشرها. وتجدونه هذا في أولادكم، قد يبلغ 6 أو 5 وهو يميز. والسن الأخرى التي لا يميز فيها وهو الذي لا يعرف ما ينفعه، تصح من المميز وهو من بلغ 7، والثواب له، ثواب الصلاة له. في مسألة الحج، إذا حج الصغير فالثواب لمن؟ لوليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما لقي ركبا في الروحاء فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: ويلزم وليه أمره، يلزم أمره من وليه إذا بلغ 7، يأمره بها، فإن لم يأتمر نهاه ووعظه وزجره، لكن لا يضربه لعدم كمال تمييزه بالعاشرة. وضربه على تركها 10 للحديث الذي يروى في السنن وغيرها: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وليس من فرائض الله ما أمر به دون البلوغ كهذه الصلاة، فالصيام لا يؤمر به قبل البلوغ إلا تعويدا، وكذا الحج. أما الصلاة فلشرفها وتأكد مكانتها أمر بها الصغير قبل البلوغ، فالولي يأمر ويلزم الصغير بها وعمره 7 سنين. فإن بلغ 10 ولم يصلي زاد مع الأمر الضرب وهو التأديب. وها هنا مسألة، وهو أن الضرب أصبح الآن لما قلد الناس غيرهم وقلد المسلمون الكفار أصبحوا يعدون الضرب جريمة، مع أن الضرب نوعان: ضرب تأديب وتعليم، وهذا مشروع في ديننا، ومنه ضرب التعزير، وضرب آخر وهو ظلم وعدوان، وهذا محرم في ديننا. ولاحظوا أن الضرب جاء الإذن به، بل جاء الأمر به في غير موضع: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وجاء الضرب في الحدود وفيما دون الحدود من التعزيرات، وجاء الضرب في التعليم، في تعليم الصغار. وقد وجد المعلمون والمربون الآن أثر ترك الضرب في مدارسهم، في استهانة الطلاب وأوليائهم بأمر التعليم، وهذا غلط. ومن أسبابه أن من المدرسين من كان يضرب ضرب شدة وعنف وتفريج عما في نفسه من المشاكل النفسية في هؤلاء الصغار، كما أن هذا خطأ وظلم وتعدي، أيضا ترك الضرب في التعليم والتأديب خطأ آخر. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد. تارك الصلاة عند العلماء نوعا، إما يتركها جحدا لوجوبها، يعتقد أنها لا تجب ولو صلى فصلاته غير صحيحة وهو مرتد بكفره لما جحد وجوبها، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، العلم بوجوبها علم اضطراري في ديننا. والمعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم هي أصول الإسلام وقواعده، وهو ما أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا، وهو ما لا يسع المسلم جهله من دين الله. كل هذه تسمى معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من جحد غيرها من أركان الإسلام، جحد الزكاة، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الصوم، جحد وجوب الحج، فإنه مرتد. ولهذا المرتدون في بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ردتهم ماذا؟ أنهم جحدوا وجوب الزكاة. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، وهو شيء تافه كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. ومن دلالة ردتهم أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، فكانوا مرتدين. طيب، قال: فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. ما أحكام المرتدين؟ من أحكام المرتدين أنه يقام عليه حد الردة، والذي يقيمه عليه الحاكم الشرعي وينفذه الحاكم الإداري أو ولي الأمر. من أحكام المرتدين أنه لا يورث منه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا مات على ردته. هذه تسمى عند العلماء بأحكام المرتدين. طيب، إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا ولم يتركها جحدا لوجوبها، فهذه مسألة وقع فيها الخلاف الكبير بين الناس، ومحصله أنه إذا ترك الصلاة كلها أو جلها، ما يصلي باليوم إلا الفجر مثلا والظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصليها تهاونا وكسلا، هذا ترك جلها، أو تركها كلها ما يصلي إلا الجمعة، فإن هذا كافر بإجماع السلف، وقد حكى الإجماع غير واحد. ودليل ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي قوله أيضا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن حصيب الأسلمي رواه أهل السنن. قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن أشهر من نقل الإجماع على ذلك في ترك الصلاة كلها أو جلها أنه كفر محمد بن نصر المروزي، صاحب تعظيم قدر الصلاة، وهو المسمى عند العلماء بالشافعي الثاني، توفى عام 294. ونقلها قبله جمع من أئمة السلف، ونقلها ابن جرير الطبري والنووي شيخ الإسلام، قبله ابن قدامة الموفق. فعامة من يحكون الإجماع ينقلون ذلك، ومن هذا الباب صار من يهون من شأن الصلاة بأن تاركها متهاونا لا يكفر، صار مأخذه مأخذ الإرجاء، الإرجاء المذموم الذي عابه وذمه السلف، وأنه يوهن هذه الديانة بتوهين أحكامها وأصولها. ومن هذا قال شيخنا الشيخ ابن باز في من تعمد تأخير الصلاة حتى أداها في غير وقتها أن فعله باطل وأن فعله كفر، لأن الصلاة إنما شرعت بوقتها. والفقهاء يقولون إن كانت الصلاة مجموعة فإن أخرها حتى انقضى وقت ما تجمع إليه فهذا الذي يحكم بكفره. الحالة الثانية من ترك صلاة، يعني حافظ على الصلاة لكنه ترك بعضه، هل يكفر؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم أظهرهما أنه لا يكفر، وإنما هو على جرم شنيع وفعل قبيح. ومناط ذلك قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وهنا الاستغراقية، كما أنها عهدية تدل على الاستغراق. نعم. وأركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. أركان الصلاة 14، من أين عد العلماء أنها 14؟ هل جاءت في الأحاديث تنصيص على عدها؟ جاء في الحديث التنصيص على أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، الصلاة وغيرها في تحقيق شروطها، وها هنا أركانها وسيأتي واجباتها 8. هذا اصطلاح واجتهاد من أهل العلم، ما مأخذه ودليله؟ مأخذه ودليله الأحاديث الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة. وعمدة الأحاديث في الأركان 14 حديث المسيء صلاته، ذلك الرجل الذي جاء فصلى صلاة قد أخل بها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كصلاته تلك، ثم أرجعه مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع مرة ثالثة فصلى صلاته تلك، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، ومنها أخذ العلماء من ذلك أركان الصلاة وواجباتها. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، وسيأتينا في الواجب أنه يسقط سهلا لا سهوا لا عمدا، وكذلك يسقط جهلا لكن يجب أن يتعلمه. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث وائل بن حجر وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم الذين نقلوا صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن أركانها 14 ركنا، القيام مع القدرة في الإحرام، والتكبيرة تكبيرة الإحرام، و قراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمتان، والترتيب بين هذه الأركان. قال رحمه الله لا تسقط أي هذه الأركان عمداً، عمدا يعني قصدا، فالتعمد يعني التقصد، ولا سهوا السهو هنا هو النسيان ومنه الخطأ ولا جهلا. إنسان ترك قراءة الفاتحة عمدا لم تصح صلاته لا فرض ولا نفلة، ترك تكبيرة الإحرام سهوا ما صحت صلاته لأنه ما دخل فيها، ترك التحريمة جهلا ما أدى الصلاة التي أمر الله. وهذا أعظم الفروق بين الركن وبين الواجب. الواجب يسقط عنه إذا تركه سهوا أو جهلا ويجبره بسجود السهو حال وقته وإلا سقط عنه. أول هذه الأركان القيام في الفرض على القادر منتصبا، القيام وحددها في الفرض لأنه يصح في النافلة أن يصلي جالسا، وصلاته جالسا في النافلة على حالتين: الحالة الأولى أن يجلس لعذر، أن يجلس لعذر فصلاته صحيحة وأجره على الصحيح أنه تام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى من الليل جالسا، دل على أن الفرض لا بد له من القيام، أما النفل فيجوز أن يصلي جالسا لعذر لما تقل عليه الصلاة والسلام. ودليل القيام اضطراد صلاته عليه الصلاة والسلام، فإنه إنما صلى قائما وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب، ولهذا قيدها هنا بالفرض. طيب في الحالة الثانية في النفل أن يصلي قاعدا من غير عذر، لا تعب ولا ثقل ولا مرض، فهذا له نصف أجر صلاة القائم، صحت صلاته لكنه نقص ماذا؟ لكنه نقص أجره فيها. القيام في الفرض على القادر أخرج العاجز، فإنه قال صل قائما فإن لم تستطع، الذي لم يستطع هو العاجز وهو غير القادر. منتصبا، شنو يعني منتصبا؟ أي واقفا بجذعه، ولهذا إن وقف منحنيا، منحنيا لليمين أو لليسار، لم يقف منتصبا ما صح وقوفه. إن كان لعذر فإنه يتجاوز عنه، أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، مائل للأمام أو مائل للجنب أو مائل للخلف، ما يسمى في عرف الناس أنه منتصب أو قائم وكان ميلانه لغير عذر لم تصح صلاته لأنه ما حقق القيام في قوله صلي قائما. طيب إن وقف لكنه أمال برأسه يمنى أو يسرى أو بالأمام أو بالخلف فإنه يصح لأنه انتصب، والانتصاب هنا خاص بجذعه أي من رقبته إلى رجليه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يقول أبا أقف لكن برفع رجل، هذا مكروه، لكن صلاته في نفسها صحيحة لأنه حقق القيام، وهذا مكروه لغير عذر، فإن كان لعذر فلا يكره ذلك، مثل مقطوع الرجل أو في رجله ألم. وها هنا مسألة ينبه عنها أيها الإخوة الآن في العجزة من كبار السن والمرضى، فإن كان يستطيع أن يقوم عند التحريمة فيجب عليه أن يكبر التحريمة وهو واقف، ثم بعد تكبيره يجلس. أما إذا كان في الأصل عاجز مشلول منجلط في جلطة أو لا يستطيع القيام، خصوصا من يصيبه حادث بعد الحادث الرضوض هذه أحيانا أشد من الكسور، فإنه يصلي على حاله لأنه دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا. إذن يقال لهؤلاء الكبار والعجزة اللي يصلون على الكراسي إن كنت تستطيع الوقوف فلا بد أن تأتي بالتكبيرة التحريمة تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تجلس بعدها إن احتجت للجلوس. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، بماذا يسميها الفقهاء؟ ها وش يسمون تكبيرة الإحرام؟ يسمونها بالتحريمة. لماذا؟ لأنها تحرم انشغال المصلي بعدها إلا بصلاته، ويسمى التسليم بالتحليل، فحل له بعد السلام ما حرم عليه قبل السلام، وتسمى بالتحريمة وهي تكبيرة الإحرام، وهي كلمتان الله أكبر لا يجزئه غيرها. لو قال الله الحي القيوم أو العلي العظيم أو قال لا إله إلا الله لم يجزئه غيرها. ليه؟ لأن هذا الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتعليما يقولها قائما. إذن تكبيرة الإحرام تقال وهو قائم. الأذان الآن مر علينا أنه لو بدأ أذانه جالسا ثم وقف صح، إنما فاته إيش؟ الاستحباب. لكن هذه تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون وهو واقف إن كان قادرا على القيام. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، لأنه مر معنا أن النافلة يصح أن يصليها إيش؟ وهو جالس، وأول صلاتها التحريمة. إن قال الله أكبر وهو جالس وراد أن يقوم نقول كملها الله يكثر خيرك نفل، أو أنه أتمها غير قائم قال الله ثم جلس وقال أكبر وهو جالس، فعندهم يتمها نفلا لأنه تخلى عن الصلاة ركنها الثاني وهو أن يقولها واقفا. وتنعقد إن مد اللام الله أكبر، فمد لام لفظ الجلالة هذه منعقدة، الله أكبر. بعض الناس يقول الله أكبر فيمد الضمة حتى تكون بمده لها واوا، وهذا غلط، وقد نهى عنه السلف حتى قال سفيان التكبير جزم الله أكبر. وهذا يكون عند الناس استمرة، فقد لا ينتبه له الإمام، ما ينتبه لهذا ينتبه له المأموم. أما إن مد همزة الله قال الله لم تصح، لأن هذا انتقل وتحول المعنى من كونه خبر إلى استفهام. أو مد همزة أكبر الله أكبر، فهنا كأنه يستفهم، أو أبدل أكبر بقوله أكبر، والأكبر نوع من أنواع الطبول، أو قال الله الأكبر، فهنا لم يصح هذا كله ولا تنعقد صلاته بذلك. طيب لو قالها سرا لا تصح إلا بقدر ما يسمع نفسه، ولهذا قال جهره بها وبكل ركن وواجب، لأن تكبيرات غير الإحرام واجبة، جهره بها بقدر ما يسمع نفسه فرض. الله أكبر يعني إسماع نفسه، ما هو بإسماعه اللي جنبه. طيب إسماعه غيره إن كان في صلاة جماعة فهذا سنة، وقيل بالوجوب. نعم. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة، لو قرأها منكسة لم تصح. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، ما صحت حتى يقرأها مرتبة كما هي في المصحف من أولها إلى آخرها. ودليل ذلك تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة وقراءته للصلاة كذا، وفيها 11 تشديدة، هذا في مسألة إظهار الحركات، وأقوى الحركات التي تظهر الشدات لأنها تجعل الحرف المشدد مضعفا. خلنا نعدها: الحمد لله تشديد بلفظ الجلالة، ربي تشديد برب العالمين، الرحمن تشديد براء الرحمن، الرحيم براء الرحيم، مالك يوم الدين تشديد بالدال في الدين، إياك تشديد بماذا؟ بالياء في إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن إياك مرتين، اهدنا الصراط شدة في الصراط تشديد في الصراط، المستقيم صراط تشديد في كلمة صراط. كم ذي الآن؟ 9. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وين الشدة فيه؟ أنعمت، فيها شد في أنعمت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، استشديد في إيش؟ في الضالين. فهذه 11 تشديدة. طيب آمين ليس فيها تشديد وإنما فيها مد، وآمين ليست من الفاتحة إنما هي سنة تقال بعد الفاتحة، فلو قال آمين ما صحت لأن آمين غير آمين، آمين متوجهين وقاصدين، وآمين معناها اللهم استجب. طيب لماذا لم يعتني الفقهاء بالمدود فيها؟ نقول عنوا بها لكن في غير هذا المختصر، فيما هو أطول منه، ولهذا فيها مدود ما بين مد طبيعي ومد متصل ومد منفصل ومد لازم الذي هو المد الواجب. فإن ترك واحدة أي من التشديدات أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. ترك التشديدات، الحمد لله رب العالمين، رب ما قال رب، رب العالمين ما صحت. ليه؟ لأنه لم يأتي بالفاتحة التي جعلها الله جل وعلا أعظم سور القرآن، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ركنا من أركان الصلاة. قبل ذلك ما الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقال: أي صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة أو بالحمد لله فهي خداج خداج خداج. فدل ذلك على أنها ركن من أركان الصلاة. ثم في تعليمه الصلاة وفي قراءته للفاتحة في كل ركعاتها دلالة على وجوبها، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أو ترك حرفا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحي، ومشى ما قال الرحيم، ترك الميم. لكن أحيانا الإمام أو القارئ لا يسمع منه الحرف، فعدم سماع المأموم الحرف لا يعني أن الإمام لم يقرأه. لماذا؟ لاختلاف طبقات الناس في الصوت، جهورية وإسرارا، ورقة وتفخيما، فيلاحظ هذا المعنى، وهذا سد لباب الوسوسة. فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة، بعض العوام وغيرهم الفاتحة كله ما يعرفها، ما يعرف إلا الحمد لله رب العالمين، قال يكررها إلى أن يركع، فإن كان خلف إمام كررها إلى أن يركع الإمام، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كرر ما يعرف من آية الفاتحة، ويجب عليه أن يتعلمها، لكن إلى أن يتعلمها يكرر ما يعرف من هذه الآية، لأن هذا مبلغ اتقائه رباه. ومن امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدا وقرأ، امتنعت قراءته قائمة، إما لأن النفس عنده ما يعطي، أو عاجز عن القيام، إذا وقف ما يقرأ، صلى قاعدا وقرأها وهو قاعد، دلالة على أن هذا ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان به. نعم. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. نعم. الخامس، الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. هذه الأركان الثلاثة متعلقة بركن الركوع، فالركن الرابع الركوع، والركوع سجود قليل ليس تاما، ولهذا قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، لأن من خصائص الصلاة الركوع. وقول الله جل وعلا فخر راكعا وأناب، راكعا يعني ساجدا، لأن الركوع يسمى سجودا. الحركات في الصلاة أربعة أنواع، والشيء ترى الصلاة إيش؟ أقوال وأعمال ونية، ولهذا يقال الصلاة اجتمع فيها أنواع العبادات الثلاث، عبادة قلبية وعبادة فعلية وعبادة قولية. أفعال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود. هل في حركة غير هذه؟ فيها هرولة الصلاة؟ فيها جري؟ فيها مشي؟ لا، حركاتها أربعة. هذه الأركان الثلاثة متعلقة بركن الركوع. الركوع أقل الركوع أن ينحني جذعه الأعلى إلى أن يلمس بيديه ركبتيه، هذا أقل الواجب في هذا الركن. طيب ما هو المستحب؟ أن ينحني زاوية قائمة، أن يكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة، وهذا الذي عبر عنه الفقهاء بقولهم وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع مد ظهره ورفع رأسه حتى كان بحيال ظهره، ولو قطر على ظهره قطرة ماء لما تغيرت أو لما انتقلت ولما استحالت من مكانها، أي يكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة، والرأس لا يكون هاويا للأسفل وإنما يكون بحيال ظهره. هذا هو ماذا؟ أقل، هذا هو أكمل الركوع. الركن الخامس يتعلق بالركوع وهو الرفع منه، يرفع من الركوع قاصدا الرفع من أداء هذا الركن، ولا يقصد غيره. مثل إيش؟ لو أنه رفع ظهره فزعا سمع صوت، فهنا ما رفعه بنية الرفع من الركوع إنما رفعه فزع، ولا جاء واحد عطاه على علباته ضربها على علباته ورفع رأسه، هذا ما رفع رأسه قاصدا الرفع من الركوع. إذن الركن الخامس أن يرفع رأسه قاصدا الرفع من الركوع، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، نقول ارجع واركع ثم ارفع ناويا الرفع منه. الركن السادس وهو متعلق بالركوع وهو الاعتدال، أن يرجع واقفا بعد ركوعه كما كان قبل ركوعه، لأنه مر معنا أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ولا تبطل الصلاة إن طال هذا القيام. ليه؟ لأمرين: أن القيام بعد الركوع بالصلاة التي علمناها إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو طال القيام فإنه منشغل بعبادة، وقد جاء طول القيام كما في صلاتي الكسوف والخسوف، لكن يأتي السنة أنه لا يزيد على القيام الرفع، القيام بعد الرفع عن المعتاد في قراءة الأذكار، فإن نسي سبح له ونبه، لكن إن نسي وما وراه أحد ثم تذكر وخر ساجدا قال لا تبطل صلاته بذلك. نعم. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. لم يلزمه في غيرها، ويومئ ما يمكنه. نعم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود. هذان الركنان السابع والثامن متعلقان بالسجود. السجود ركن من أركان الصلاة، وكل ركعة من الصلاة فيها سجودان، وفيها كم ركوع؟ ركوع واحد. والسجود لا بد أن يكون على أعظم سبعة، ولهذا فصلها الفقهاء بقولهم: يسجد على جبهته وأنفه، والجبهة والأنف يعدونهما عضوا واحدا لأنهما مشتمل الوجه، وعلى يديه وركبتيه وقدميه. يدان كم هي؟ اثنان، وركبتان اثنان، والقدمان كم؟ تسعة. ها؟ قدمان اثنان فصارت سبعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، على سبعة أعظم. والأنف ليس عظما وإنما غضروف، لكنه تابع للجبهة. وأكمله أن يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، أي من الموضع الذي سجد فيه، هذا الأكمل. وأقل ذلك أن يضع جزءا من كل عضو، فلو وضع جزءا من جبهته ما سجد على جميع الجبهة، كمن به صداع ولا به جرح يتكئ أو يمكن جزء من جبهته، أو أنه بيده وضع أطراف أصابعه أو راحته، هذا هو أقل الكمال وهو الأقل المجزي. طيب، الإنسان في أثناء الصلاة سجد على سبعة أعظم، لكن في أثناء السجود رفع رجل حطه فوق الثانية، ما هو هذا يقع يا أخواني؟ أو رفع يد، فإن كان حصل من السجود ولو لحظة أن على السبعة صح سجوده ورفعه، هذا هو فيه آثم، رفعه أي عضو بعد ذلك آثم. أما من الأصل ما نزل على إلا على ستة أعظم أو على خمسة فسجوده غير صحيح، وبالتالي ما صح هذا الركن. قال: ويعتبر المقر، يعتبر من الجزء هذا هو المقر لأعضاء السجود أي الذي يسجد عليه. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، يصلي على قطن منتفش لامس بجبهته القطن ولم يكبسه في الأرض ما صح لأنه لم يتحقق سجوده بجبهته. المنفوش في فراغ بينه وبين الأرض ما كبسه، ولهذا في بعض السجاجيد التي يكون فيها إسفنج ويكون فيها قطن لا بد أن يمكن جبهته من الأرض. وفيه الرد على الروافض وغيرهم الذين يقولون لا بد من سجوده أن يلامس الأرض لا ما صنع منها، ولهذا لا يصلون على الفرش المنسوجة إلا ما كان من حصر أو على البلاط، لأن أرض كل شيء بحسبه. لكن هذا القطن المنفوش في الحقيقة لم يلمس فيه الأرض، وهو المسمى عندهم لم يلمس فيه المقر لأعضاء لعضي جبهته. ويصح سجوده على كمه وذيله. الكم أي طرف ثوبه، نول يلبسون الثياب المردنة التي كمها طويل، لو سجد على كمه صح، أو على ذيله أي طرف ثوبه طرف بشته، ويكره بلا عذر. ولهذا هل يصح أن يصلي على طرف عمامته وطرف ثوبه؟ إن كان بعذر فهذا بغير كراهة. مش العذر ريحة فرشة، في حساسية في الفرشة، مثل بعض الفرش مع الشمس تبريه، وإذا سجد عليه جاءته حساسية لأن عنده زفير وشهيق، أو في شدة حر لا يطيق الحر الذي يكون في الأرض فيضع طرف ثوبه أو ذيله فيسجد عليه، فهذا بلا هذا بعذر ولا يكره. أما إذا كان بغير عذر فهذا مكروه. والصحيح أنه إذا كان بغير عذر ففيه حالتان: إن كان كبرا وتعاليا فهذا حرام، وإن كان بغير كبر وإنما عادة فهذا أقل أحواله الكراهة، والقول بالتحريم فيه قول له وجه. طيب، من عجز أن يسجد بالجبهة هل يلزمه بغيرها؟ إنسان جبهته فيها جروح، فيها جبيرة، هل يضع يده على الأرض بدل الجبهة؟ لا. ويلاحظون بعض الناس المرضى يعجز عن الجبهة يحط يده على الأرض، ما يكفي، لم يلزمه بغيرها. وش واجب عليه عندئذ؟ يومئ بسجوده ما يمكنه، فيجعل الإيماء والانحدار بالسجود أكثر من الإيماء والانحدار للركوع. الركن الثامن الرفع من السجود. لاحظوا الرفع من الركوع والرفع من السجود جعلهما الفقهاء ركنا من أركان الصلاة. ليه؟ لأنه لا يتأتى الانتقال للركن الثاني إلا بذلك. نعم. التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين جلسة خفيفة. الجلوس بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة وركن من أركان كل ركعة. وكيفما جلس كفى. جلس متربعا، جلس على عقبيه، جلس مفترشا، بأي صفة جلس كفى، أي بأداء الواجب. قال والسنة، إذا قال الفقهاء والسنة أي الأفضل والأكمل أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى فيضعها تحت مقعدته وينصب رجله اليمنى ويوجههما أي اليسرى في أطراف أصابعه التي جلس عليها، واليمنى يوجه أصابعه فيهما إلى القبلة، هذا الأفضل. وفي الجلوس المذاهب الأربعة على هذا النحو. أما المالكية فيستحب عندهم في كل جلوس الافتراش، يستحب عندهم الافتراش في كل جلوس. وأما الحنفية فإن الجلوس في كل الصلاة بين السجدتين تشهد أو تشهد الأخير بافتراش اليسرى ونصب اليمنى وليس عندهم تورك. الحنابلة عندهم في كل جلسات الصلاة الأفضل أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى إلا في الجلسة الأخيرة للتشهد الأخير إلا في الفجر فإنه ينصبها لأن عندهم ليست جلوس ثاني. الشافعية يرون أنه يعني يجلس في كل الصلاة مفترشا الرجل اليسرى ناصبا اليمنى إلا في جلسة تشهد أخير فإنه يتورك. والفرق بين الشافعية والحنابلة ماذا؟ في صلاة الفجر وكل صلاة نافلة ركعتين، فالحنابلة يستحب ألا يتورك، والشافعية عندهم يستحب فيها التورك. وكلا القولين قويان من حيث النظر والأثر. نعم. العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. نعم، من أركان الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة أي عدم العجلة، ولهذا عبروا عنها وعرفوها بالسكون، وإن قل السكون ما هو بلازم يكثر. وهذه الطمأنينة في الأركان العملية الفعلية، في القيام، في الركوع، في الرفع منه، في السجود، في الرفع منه، في الجلوس، تكون الطمأنينة وهي السكون. وأقل الطمأنينة أن يقرأ فيها بماذا؟ بتسبيحة واحدة، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، رب اغفر لي في الرفع من السجود، هذا الأقل. وأقل الكمال ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم حزر له 10 تسبيحات في الركوع والسجود، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب الذي يأثم مخالفه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. نعم. الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الركن الحادي عشر: التشهد الأخير. والتشهد الأخير غير التشهد الأول، سيأتينا أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. التشهد الأخير وهو أن يأتي بالتشهد الأول بالمجزئ منه ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، هذا الحد المجزي. يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا أقل حد، الأقل المجزي في تشهد إيش الأخير. أما الإتيان بالكامل أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنا أتى بالتشهد الأخير كاملا، وهذا معنى قولهم والكامل مشهور، كما في حديث ابن مسعود: قلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فعلمهم عليه الصلاة والسلام أفضل صيغ الصلاة عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وقد ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد لها عدة صيغ، كما ذكر عدة صيغ لماذا؟ لدعاء الاستفتاح كما سيأتي. والسنة أن ينوع فيها الإنسان بكل صيغة في كل صلاة، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ينوع فيها المسلم ليأتي بالسنن كلها. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إذا جاء في العبادة أكثر من صيغ، أكثر من صيغة كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشروع أن ينوع بها في صلواته، وتنويعه بها في صلواته ليستوعب السنن كلها وليستشعر ما يقوله في صلاته فيخشع ويتدبر. أما إذا كان ملازما صيغة واحدة أصبحت تجري على لسانه مجرى العادة، وفي الغالب أنها من غير استشعار إلا في أولها. الركن الثاني عشر: الجلوس له، أي للتشهد الأخير. ولهذا لا يصح أن يقول التشهد الأخير وهو راكع أو ساجد أو قائم، لا بد أن يقوله وهو إيش؟ وهو جالس له. والركن الثاني عشر أيضا في الجلوس للتسليمتين، ما يجوز يسلم وهو يمشي ولا هو يركض إلا في صلاة الخوف. أما في صلاة ليست خوفا لا بد أن يسلم وهو جالس، إلا من كان مريضا معذورا بترك القيام وترك الجلوس فإنه يصلي على حاله. ولهذا قالوا: فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالسا. سلم الثاني هو واجف من العجلة، بعض الناس مطفوق ملحوق، يسلم الأولى وهو جالس والثاني وهو بعدما هم بالقيام أو بعدما استتم قائما، لم تصح التسليمتان، وبالتالي لم تصح الصلاة لتخليها عن هذا الركن، وهو أن يجلس للتشهد الأخير ويجلس للتسليمتين جميعا. نعم. الثالث عشر: التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم. الركن الثالث عشر التسليمتان، ودليله أن هذه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليمتان، وبهذا جاءت الأحاديث المتكاثرة. ومعنى التسليمتان أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أقل الواجب. لو قالها تلقاء وجهه صح، فالالتفات لها يمنى أو يسرى من باب السنن كما سيأتي، وفرقوا بين الالتفاتتين. طيب، هل يزيد وبركاته؟ اختلف العلماء في ثبوتها، فمن أثبتها شرع أن يقولها أحيانا، وهو مذهب جمع من أهل الحديث. ولكن الفقهاء يقولون أنه يكتفي على قوله السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته لوجود الخلاف في ثبوتها، لوجود الخلاف بين أهل العلم في ثبوتها، ولئلا يشوش على الناس صلاته، فإذا زاد وبركاته وهم لم يعرفوها أورثهم هذا التشويش، أورثهم فيها التشويش. والموفق رحمه الله يقول وإن قال وبركاته فحسن، والأول أحسن، وهو الاكتفاء بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وهذا من أجمع ما رأيته في كلام الفقهاء لما ذكروا الخلاف هل تكفي تسليمتان أو لا تكفي لورودها في بعض الآثار والأحاديث. فمن توفيق الله للفقهاء أنهم جعلوا الفرض لا بد من ثنتين، وهو ركن من أركان هذا الفرض. أما النفل يكفي أن يأتي بتسليمة واحدة كما في صلاة الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة. وأعظم من شدد فيها من المذاهب الحنفية، وهو رواية في المذهب، فلا بد من تسليمتين في الفرض والنفل، حتى عند الحنفية في صلاة الجنازة من تسليمتين. وذهب بعضهم إلى أنها يكفي في الفرض تسليمة واحدة، والثانية اختلفوا هل هي واجبة أو سنة. وأوسط ما رأيت من الأقوال هو ما ذهب إليه الأصحاب من الحنابلة. الرابع عشر وهو الركن الأخير من أركان الصلاة ترتيب الأركان كما ذكرنا، بدءا من القيام ثم التحريم ثم الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم الاعتدال ثم السجود ثم الرفع منه ثم الجلسة بين السجدتين. فلو قدم ركن على ركن، قال الله أكبر وركع، ثم رفع وقال الله أكبر للإحرام، فالركوع الذي قبل الإحرام لاغي. فإذا قدم ركن على ركن فالركن المقدم على الركن الذي هذا محله ركن لاغي. ولهذا قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، أي الركعة. طيب إذا فعلها سهوا، سجد قبل أن يركع، قالوا لزمه أن الرجوع يركع ثم يسجد، لأن هذه الأركان لا بد من الترتيب بينها، الأربعة عشر لا بد من الترتيب بينها، فلا يقدمن ركنا على ركن آخر. أما إذا فعلها سهوا فإن الركن المقدم بطل، ويأتي بالركن الأصلي ثم يأتي بالركن الذي قدمه بعده. ومثل لها الفقهاء كما عندكم أنه سجد قبل الركوع، سجوده قبل الركوع سهوا باطل، فنقول اركع ثم إذا رفعت من الركوع واسجد، ويكون سجودك محل السجود الذي قدمته. هذا في ما إذا فعلها سهوا أو جهلا، لأن السهو يدخل فيه الجهل. أما إذا فعلها عمدا بطلت الركعة كلها، ولو قيل بطلت الصلاة كلها لما بعد، هذه أركان الصلاة الأربعة عشر، ويجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يتأكد منها ويحققها في صلاته، لأن صحة الصلاة متوقفة عليها، صحة صلاتكم متوقفة على هذه الأركان الأربعة عشر، ودليلها كما جاء في الأحاديث، وعمدة الأحاديث فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. نقف عند هذا المعنى، عند هذا الموقف، نفتح المجال إذا كان الإخوان عندهم شيء. سم ها؟ القراءة إيش؟ يجوز أن تقرأ الآية ثم تقرأ الآية التي قبلها، لا سيما في باب التعليم أو التفسير أو التدبر يجوز. لا، حتى في غير الفاتحة لا تقرأ منكسا إلا إذا اكتفيت بآية واحدة. أي نعم نعم. في شيء؟ نعم. ها؟ أي يعني يقول في سؤاله أنه في الصلاة تقرأ سورة مثل سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق بعد الفاتحة، يجوز؟ الصحيح من قولي العلماء أن ذلك يجوز، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح قيام الليل فصلى فقرأ بعد الفاتحة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فهنا قرأ صورا إيش؟ غير مرتبة. التنكيس في القراءة نوعان، المحرم أن ينكس في آيات السورة الواحدة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حرام، لأن هذا تحريف لكلام الله وتغيير له. هذه في السورة الواحدة يقرأ الآيات إيش؟ منكسة، يبدأ بالأخيرة ثم التي قبلها وهكذا. النوع الثاني وهو أن يقرأ سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية السورة التي بعدها التي قبلها بترتيب المصحف، وهذا قيل بكراهته وقيل بأنه جائز، قولان لأهل العلم. نعم. يكررها أي تكرار بعض الآيات أو تكرار آية واحدة في الركعة من الفاتحة أو من غيرها، مرنا إذا كان لا يحسن من الفاتحة إلا آية، لا يحسن من الفاتحة إلا الرحمن الرحيم، فحتى يتعلم بقية الفاتحة تصح صلاته بتكرار الرحمن الرحيم، يكررها. الحالة الثانية أنه يكرر القراءة، يكرر الآية لعذر، مثل ماذا العذر؟ أنه ما أعجم القراءة الأولى فكررها حتى يفصح عنها، ما أفصح عنها في قراءته، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فتكون الثانية إفصاحا لما أهمله في القراءة الأولى، فهذا هو الواجب. الحالة الثالثة أن يكرر قراءة آية لأنه وقف عندها متأملا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل يكرر آية واحدة. الحالة الرابعة أن يكرر الآية ليلهب مشاعر من وراءه، ليخشعهم، ليبكيهم، فهذا غير مشروع، ويخشى عليه وعليهم منه الرياء، لأنه قصد بهذا الفعل من وراءه ولم يقصد به تحقيق عبادة ربه، وهذا يفعله بعض يعني من لا علم عندهم من الأئمة، يكرر آيات المواعظ في مواضعها ليلهب مشاعر من وراءه، هذا يخشى عليه الرياء، ففي أثناء الصلاة انصرفت نيته إلى ماذا؟ إلى الناس، ليبكيهم ليخشعهم ليعبرهم. والله أعلم. نعم نعم، تكفي الصلاة إبراهيمي مع التشهد الأول من غير الدعاء. الدعاء سيأتينا أنه من المستحبات. نعم، النية مرت على أنها إيش؟ شرط، وهي سابقة ليش؟ للصلاة. ومر أنها تكون سابقة وموافقة للصلاة، ولهذا هي من الشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء. نعم، أي من جاء مع الإمام وقد فاته من الصلاة شيء، ركعة ركعتان ثلاثة، متى يبدأ يأتي بما فاته؟ بعدما يسلم الإمام التسليمة الثانية. إذا سلم التسليمة الثانية يقوم بعدها. هذا السائل يقول: هل ثواب أجر صلاة الطفل المميز له أم لوليه، أم أن لكل واحد منهم أجر وثواب؟ أصل ثواب صلاة الطفل الصغير المميز لهذا الطفل، ولوليه أجر الأمر بها وتعويده عليها وحثه على الصلاة، وفضل الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ما تتعامل مع أحد تجار الدنيا عشرة بعشرة، لا، ولهذا حسن ظنك بالله وأحسن أملك ورجاءك به سبحانه، والله أعلم. يقول: من يقول إن ضرب الطفل ظلم له وتحرمه المنظمات الدولية المعتنية بحقوق الإنسان. ضرب الأطفال وضرب الكبار مرنا أنه من وسائل التعليم والتأديب، وجاءت به الشريعة، ولهذا في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفي القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن، أي من نسائكم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب نوعان: ضرب تأديب وتعويد وتعليم، هذا مشروع، وضرب آخر وهو عنف وظلم وعدوان، وهذا مذموم وغير مشروع ومحرم. أنا أذكر درسنا بعض المدرسين الوافدين، ما هو بيضرب تعليمه، وإنما يضرب انتقام لغل في صدره، هذا محرم، لأن هذا ظلم، وإن كان ظاهره وسبكه سبك التعليم والتأديب. طيب، الآن المنظمات الدولية لا نلتفت لها، لكن إذا سن ولي الأمر عندنا أو نوابه ألا ضرب في المدارس، فيجب على المدرسين والمربين الامتثال لهذا الأمر. فإن استدعى الأمر ضربا، إما يستثنونه من الناهي لهم أو يرفعونه إلى الجهات الشرعية كالقضاء، لأن عندهم من وسائل التأديب والتعزير الضرب. هذا مقتضى عقد المشاركة وعقد الاستئجار على التدريس والتعليم والتربية، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: ما حكم السجود على طرف الشماغ نظرا لغبار وأوساخ في الفرش؟ مرنا أيها الإخوة أن سجوده على كمه وذيله بعذر لا يكره، أما بغير عذر فهو المكروه، ومن العذر أن يوجد غبار أو في فرش قد اهترأ بالحرارة وبالشمس فيخشى على أنفه وعلى صدره من حساسيته. لا مانع أن يضع طرف عمامته أو طرف ثوبه أو طرف كمه فيسجد عليه، فإذا كان لعذر فإن هذا غير مكروه. وإن كان للكبر والتعالي وما يتنزل يحط راسه في الأرض ولا يحط راسه على الفرشة فهذا حرام، أما إذا كان لغبار أو لحر أو لتفتت الفرشة فلا مانع من ذلك. ما حكم اللثام في الصلاة وذلك عند الزكام؟ سيأتينا من المكروهات في الصلاة التلثم، وأن لا يظهر إلا عيني، أما إذا كان لحاجة كيخشى العدوى منه إلى غيره أو عدوى تنتقل إليه من غيره فيضع كماما أو يغطي أنفه وفمه فلا فإن هذا جائز، والله أعلم. يقول: بهار في البلد يذكر بفوائده أنه يكسر السحر، فما حكم تعاطي هذا والاعتقاد فيه؟ والله ما أدري وش هالبهار هذا اللي يكسر السحر، خاف إنها من ترويج العطارين لسلعهم، وصفة فلان ووصفة علان، فهذه ينظر فيها، ولا نعرف أن هناك نوع من البهار يكسر السحر، إنما هناك اعتقاد جاءنا من قبل أهل المشرق في الملح أنه يطرد الشياطين ويطرد النفوس الخبيثة، ولهذا كانوا حتى في رياضة المصارعة والملاكمة يدرون الملح في أطراف ملاعبهم وأطراف حلباتهم، هذا اعتقاد باطل ولا تقره الشريعة، والله أعلم. يقول: ما حكم بخور وهي عبارة عن مجموعة أعشاب تستخدم للبخور يقال أنها تطرد الشياطين؟ هذا في الغالب أنه من الخرافات، يبخر حلتيته أو مره، كل بخور برائحة خبيثة أو قذرة فإنها من وسائل جلب الشياطين وليست من وسائل طرده، إنما يطرد الشيطان الرائحة الطيبة الزكية، العود الهندي، العود الأزرق، وكذلك البخور بالأطياب الطيبة، هذه الطاردة للشياطين الجالبة للملائكة. أما يعتقد بأعشاب معينة حلته ومره وحلتيته أنها طاردة للشياطين فهذا خطأ. طيب الرمث، الرمث لمن اعتاد على إيقاده وشبه يهيج فيه ذكريات، وهو في نفسه رائحته إذا يبس طيبة مثل رائحة السمر طيبة عند أهله، لكن بعض الناس في معلم اعتادوا عندهم أن الإرطة أطيب من السمر، وفي بعض الجهات الغضا أطيب عندهم من السمر ومن الإرطة، هذا بحسب ما ألفوه، لكن الإشكال وشه؟ أن يكون مع هذا الإيقاد اعتقاد، مع هذا التبخر اعتقاد، فكل اعتقاد لم يأتي عليه الدليل الصحيح فهو اعتقاد باطل، وحكمه أنه دائر بين البدعة وبين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر، والله أعلم. سائل يقول: حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ نعم، يستحب في صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع التكبيرات، وبهذا جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، أنه يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرات الإحرام، وسيأتينا إن شاء الله من المستحبات رفع اليدين مع التكبيرات في كم موضع؟ في 4 مواضع: عند التحريمة، وعند الركوع هذا الموضع الثاني، وعند الرفع من الركوع وهذا الموضع الثالث، وعند الرفع من التشهد إيش؟ الأول، وهذا الموضع الرابع. لا إله إلا الله. هذا يقول: شخص انتهى من العمرة وقبل الحلق هل يحل له حل الإزار ولبس الثوب؟ إنسان طاف ثم سعى فلا يصح له أن ينزع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه قبل أن يحلق شعره أو يقصره، لأنه بعدم حلق الشعر أو تقصيره لم يفرغ ولم ينتهي بعد من نسكه. طيب دخل الله يعزكم دورة المياه الحمامات وحل ملابس الإحرام وحلق لنفسه ثم تسبح، يصح ذلك؟ نعم يصح. الممنوع هو أن يلبس ثيابه سرواله فنيلة ثوبه قبل أن يعم رأسه بالحلق أو بالتقصير، هذا في حق الرجل. المرأة أن تقصر من طرف شعرها قدر أنمله، والله أعلم. يقول: هل الاطباع يكون في الأشواط الثلاثة أم يجب في كل شوط؟ الاطباع سنة من سنن الطواف الذي يكون معه، يكون فيه الإنسان محرما، فالاطباع خاص بمن؟ بالنساء، صح؟ ايه انتبهوا، الاطباع ما هو للنساء، الاطباع للرجال، فهو من سنن الطواف، سنة متعلقة بالطواف، لكن صار عند الجهال الاضطباع سنة متعلقة بالإحرام، من يوم ما يحرم يضطبع، وهذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطبع ولم يعلمنا الاضطباع إلا في كل طواف قدوم، أن يكون فيه القادم محرما، طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج، وهو في جميع الأطواف السبعة، وحكمه أنه سنة. أصل مشروعية الاضطباع أنه في عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة في السنة السابعة، لما قدم المسلمون قال أهل مكة هذا محمد ومعه أهل يثرب جاءوكم وقد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي بالاضطباع أن يظهروا الكتف والعضد الأيمن ويسروا الكتف والعضد الأيسر، وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، فكانوا يرملون إلا ما بين الركنين اليمانيين لأنهم يغيبون عن مجلس أهل مكة في دار الندوة التي هي أمام الميزاب، فقالوا وين هؤلاء اللي تقول أنهم أوهلتهم حمى يثرب، هؤلاء يطوفون كأنهم الظبا، أي ما فيهم للعافية، فصار الاضطباع والرمل في الأشواط الثلاثة إن تيسر أصبحت هاتان سنتان من سنن الطواف. وليس الاضطباع واجب، كما أن ركعتي الطواف بعد الطواف سنة وليست واجبة. نعم، والله أعلم. نعم. نعم. يقول أخونا هل يجوز صبغ القبور بالبويات وبالألوان تعليما لها؟ فهمت السؤال، فهمت، اسمع الجواب. تعليما لها أو تمييزا لها، لا يجوز أن تصبغ القبور بأنواع الأصباغ، سواء كانت الأصباغ بوية مصبوغة بالفرشة أو بالبخاخ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليق القبور، ومن تخليقها وضع الخلوق عليها، ومن تخليقها صبغها حتى لو كان للتمييز، إنما يميز القبر بالحجارة من جنس الأرض التي هو فيه، أما الجهة التنظيمية جهة البلديات أو الأمارات يجوز أن تميز القبور بالأرقام والأحرف تمييزا لها، أما الناس يحطون على القبر رخام أو يرشونها بالبوية أو بعض الجهال يحط عليها إشماغ، فكل هذا من المحرم الذي يفضي إلى تعظيم القبر وتفخيمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.